ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بالأمس أسمع أن اليهود يغتصبون النساء على قنوات رسمية. نحن رأينا بالصوت والصورة في أهل غزة مسلمين يوحدون الله تنهش لحومهم الكلاب والقطط. نرى المسلمين في رفح اليوم يموتون جوعا وعطشا وبردا في الحصار الجائر النجس الكافر العاهر الملعون. يحاصرون المسلمين وما هم من حصار شعب أبي طالب ببعيد. فهذا دأب الكفرة. ألم يحاصر المشركون وتجمعوا لما يئسوا من رسول الله وأصحابه في مكة؟ عملوا إيه يا حضرات؟ ما هو دي طريقة؟ هم الكفر، الكفر كل ملة واحد. رجل كافر يعبد الصنم والحجر يقول لهم يا أهل مكة أترضون أن تأكلوا وتشربوا؟ وبنو هاشم وبنو عبد المطلب محاصرون يموتون جوعا وعطشا. هذا العالم لا يحترم إلا القوي، ما بيؤمنش بالأخلاق ولا القيم. إنهم يؤمنون بمعركة كبرى وفوضى. يعني المسلمين تنوم يتفرجوا بالطريقة دي، هيحصل فوضى في كل الدول العربية، هيحصل فوضى في العالم، هيشعلوا حرب عالمية تلتة بيسموها عندهم، بيسموها هرمجدون، المعركة الكبرى. في فرق ما بين اليهود والصهيونية، ممكن يبقى عربي وصهيوني ومسلم وصهيوني ونصراني وصهيوني. حكام أمريكا في آخر فترة من الزمان وحكام أوروبا صهاينة. يا حضرات ده أنا سمعت كلمة متوحد الله، سمعت كلمة من الراجل اللي أنا بقول عليه من أول الأحداث بتاع غزة، إذ انبعث أشقاها. هذا الرجل نتنياهو عاقر الناقة الذي سيستجلب العذاب على أهل الأرض أجمعين، فكان سببا في العذاب. شوفوا بيقول يا حضرات، بيقول أنا هدخل رفح في رمضان. فسروا لي هذه الكلمة، أنا هدخل رفح في رمضان. لا تفسير عندي إلا أنه رأى أن المسلمين قد ماتوا، وأنه اختبرهم وامتحنهم بالدماء فما تحرك، وبأهانة المقدسات فما غضب، وباغتصاب النساء. أما انتبهتم أيها الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها إلى مكانة ومنزلة المقدسات التي تراق من أجلها الدماء الطاهرة، وتستنفر من أجلها الجيوش الجرارة، وتنفق من أجلها الأسلحة الكبرى؟ المجاعات اللي انت شايفها دي هتخرج رجاله، إنما الكروش والبطون والطرف والكرة والدلع ما بيطلعش رجاله، ده بيطلع ناس خايبة، ناس تبيع الأرض. ستصنع أرض غزة أبطالا ورجالا يخرجون من هذه المجاعات، سيفتحون الدنيا كلها بأمر الله. هتقول لي إزاي؟ يا لغزة، يا أهل غزة أنتم رجال الأمة، يا أهل غزة أنتم الأعزة، يا أهل غزة أنتم السادة والأبطال. أرض الخلافة، أرض الخلافة، أرض الرجال، أرض الأبطال. سيصنع الله منكم أمة. إن الحمد لله. تحويل القبلة دروس وعبر. وتحويل القبلة أيها الأحباب من الأحداث العظام التي حدثت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما جاء عن ابن عباس في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح البخاري، هذا حديث وهذا حديث آخر. جملة ما فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في مكة كان يصلي جهة بيت المقدس، فقبلة المسلمين في مكة كانت إلى بيت المقدس، القبلة الأصلية الأولى. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، لكن احتراما لبيت الله الحرام وتقديسا لبيت الله الحرام، كان النبي لا يجعل بيت الله الحرام خلف ظهره كما قال ابن عباس في مستدرك الحاكم، إنما كان يجعل بيت الله الحرام بين يديه، يعني هو متوجه لبيت المقدس، وأيضا يجعل بيت الله الحرام أمامه وليس خلف ظهره، تعظيما وإجلالا وتوقيرا لبيت الله الحرام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا كما قال البراء بن عازب في المدينة، أيضا إلى بيت المقدس، حتى قال اليهود قالوا إن محمدا يصلي إلى قبلتنا وغدا يدخل ديننا. اليهود أهل فتنة، حياتهم كلها في الفتن والاضطرابات، لا يستريحون أبدا إلا بإشعال الحروب والفتن بين الخلق، ولا يعيشون إلا على الظلم والفساد، هذه حياتهم كما صورها القرآن. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وكان يحب أن يخالف اليهود في كل شيء، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى يلح على ربه أملا في الله عز وجل أن يغير قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وعند ذلك الله تبارك وتعالى لبى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها. قالت عائشة رضي الله عنها أمنا وأم المؤمنين: ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك يا رسول الله، يسارع فيما يرضيك وتحبه، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا سارع العبد في محبة الله سارع الرب في محبة العبد وإرضائه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذا حديث وهذا حديث. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فأراد اليهود أن يثيروا الفتن مرة أخرى، وقالوا بعد ما كانوا بيقولوا هيتبع ديننا، يتبع قبلتنا وسيتبع ديننا، أثاروا الفتن والشبهات، وقالوا فما بال الذين ماتوا على القبلة الأولى. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم نحو بيت المقدس. والدروس والعبر من هذا الحدث الكبير والأجل لا تحصى. لو أردنا أن نحصي الدروس المستفادة من هذا الحدث الكبير، الدرس الأعظم والأكبر والأجل، انظر يا عبد الله، يا من توحد الله تبارك وتعالى، انظر إلى منزلة المسجد الأقصى في الإسلام. ففي رحلة الإسراء والمعراج، كان الإسراء أو رحلة الإسراء والمعراج كانت من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من اللي فين حضرات؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. والعكس في تحويل القبلة، كان تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أما انتبهت إلى هذا الترابط والقدسية؟ أما انتبهتم أيها الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها إلى مكانة ومنزلة المقدسات التي تراق من أجلها الدماء الطاهرة وتستنفر من أجلها الجيوش الجرارة وتنفق من أجلها الأسلحة الكبرى؟ ألم تسمعوا قول النبي محمد فيما رواه أحمد والشيخان: لا تشد الرحال إلا إلى إيه؟ إلا إلى ثلاثة مساجد. ولذلك العلماء يقولون المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين أي في البناء والوجود، وثالث الحرمين أي في القدسية والمكانة والمنزلة. روى أحمد والشيخان من حديث أبي